أحسن الله إليكم. سأل يقول: هل صلاة الجنائز في الحرم المكي والمدني تضاعف كما ورد؟ الله أعلم. نحن نعتقد أن الصلوات تضاعف جميعها، فرائضها ونوافلها، أما ما يخص صلاة الجنازة فأقول الله أعلم. نعم.